بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 27 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، والباب الرابع يبحث في معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرها في فصول كثيرة. واليوم الفصل 27 من هذا الباب يقول: ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب، من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه، وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين. من دلائل جمع دليل، والدليل قد يكون ظني وقد يكون قطعي، وهو ما يتوصل به إلى يعني خبر. الدليل هو ما يتوصل به إلى خبر معين، الله موجود خبر. ما هو الدليل؟ الدليل هو الذي يتوصل إلى أن تقول الله موجود. بما أنه لا يوجد في الأكوان من ادعى أنه أوجد نفسه، وأنه لا يوجد موجود بغير موجد، ولا توجد حركة بغير محرك، ولا فعل بغير فاعل، إذن فهناك فاعل لهذه الأكوان وهناك خالق لهذه الأكوان، إذن الله موجود. يبقى ما سبق يسمى دليل يتوصل به إلى مدلول خبري. ويقول: ومن دلائل نبوته، أي أدلة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إثبات أنه نبي. لأن كما قلت لكم مرارا أن الخلاف بيننا وبين غير المسلمين أنهم يدعون أن رسول الله ليس برسول الله، ولكنه هو إنسان صالح، إنسان ذكي، إنسان نبيه، إنسان فطن، قائد موفق، وحد الأمة، وحد الناس، مصلح اجتماعي، شيء من هذا، لكن لا يوحى إليهم، لا يعتقدون ذلك. فلابد أن تعرف كيف تدلل على نبوة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعلامات رسالتي، أي العلامة، العلامات جمع علامة، والعلامة هي الأمارة، الأمارة على الشيء. وعلامات رسالته، أي إرساله للناس، ما ترادفت به الأخبار، والترادف يعني التتابع، يعني الأخبار كانت متتابعة ومعروفة حتى قبل بعثة نبينا، بل قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا أوان مبعث نبي، وأنه يبعث في هذه الأمة، وأنه يبعث في أمة أمية، وأنه يبعث في هذه الأرض التي هي تسمى مكة، وأنه يهاجر منها إلى بلد ذات نخل وغير. كان هذا معلوم في الكتب السابقة حتى قبل مبعث النبي وقبل ولادته كثيرا. ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان، والرهبان جمع راهب، وهو من النصارى العابد المنقطع لعبادة ربه. ومنهم بحيرة الراهب، وقصته معروفة، وكان يعرف أخبار النبي وتعرف عليه وهو صبي في سفره مع عمه. والأحبار، وكذلك أحبار اليهود، وحنقرأ هنا في هذا الباب كثير من أحبار اليهود الذين كانوا يعلمون النبي بصفته واسمه صلى الله عليه وسلم. وعلماء أهل الكتاب، ده عطف بقى إيه؟ عطف يسموه عطف العام على الخاص، لأن علماء أهل الكتاب اللي هم الأحبار واليهود والرهبان، فكأن عطف العام على الخاص، فهو عطف عام على الخاص. من صفته وصفة أمته، كانوا يعرفوا صفة النبي وصفة أمته صلى الله عليه وسلم، واسمه وعلاماته يعني الأمارات التي فيه، وذكر الخاتم الذي بين كتفيه وختم به بعد شق صدره صلى الله عليه وسلم، بعد حدثة شق الصدر ختم به بين كتفيه إلى جهة اليسار أقرب من الخلف، كأنه خلف القلب مباشرة من الظهر. وعارفين قصة إسلام سيدنا سلمان الفارسي، وإنه لما عرف أمارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، بقي عنده أمارة يريد أن يعرفها، وهو أن يطلع على الخاتم الذي بين كتفي النبي، فوقف بجوار ظهر النبي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرخى عباءته حتى يطلعه على الخاتم، فلما اطلع عليه أكب على قدميه يقبلها ويبكي وأسلم. معروفة قصة إسلام سيدنا سلمان، فهذه العلامات كلها كانت معلومة لديه. وربنا سبحانه وتعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى إن أحد الرهبان علق على هذه الآية قال والله إني أعرفه أكثر من معرفتي بابني. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويقول لا ده أنا أعرفه أكثر من ابني كمان، لأني لا أدري امرأتي ماذا فعلت، ولكن هذا رسول الله قد عصمه الله من أن يأتي شبيه له، وعلشان كده معرفته بي أيقن من معرفته بابني. والخاتم الذي بين كتفيه، والخاتم اللي بين كتفي النبي كان يشبه حلمة الثدي بالنسبة للمرأة كده، وحوله ثأليل، وكان فيه شعارات حوله، قطعة لحمة ناشزة يعني، في ولها لون مختلف عن لون بشرة النبي البيضاء، وكان ينبعث منها رائحة طيبة أطيب من المسك. وكان معلوم أن هذه صفة خاتم النبي وموضعه منه عند علماء أهل الكتاب، وكأن الله ختم هذا النبي صلى الله عليه وسلم به بعد شق الصدر حتى يعرفه به علماء أهل الكتاب، لأنه مكتوبا عندهم هكذا في التوراة والإنجيل. وما قيل أنه مكتوب في الختم كتابات، لكن الراجح أنه لا كتابة فيه، غير خاتم النبي اللي هو الذي يختم به الرسائل، ده الختم بقى يسمى خاتم أيضا، ده الختم الذي كان يختم به الرسائل إلى رؤساء عصره، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقبلون رسالة بغير ختم، فاتخذ خاتما من فضة صلى الله عليه وسلم، وكان نقشه محمد رسول الله، محمد سطر من تحت، محمد رسول في الوسط، الله فوق، كان هكذا نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الخاتم الذي بين كتفيه وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع. تبع ده ملك من ملوك اليمن، حاول ان هو يغزو المدينة علشان ينصر الأوس، لأن الأوس أصلا أجدادهم من اليمن، أصلهم من اليمن، وتبع ده كان ملك من ملوك اليمن وكان منتصر، وعرف ان فيه الأوس اليهود مستضعفينهم في المدينة وينتصروا عليهم، فأراد أنه يذهب لينصر أقاربه من قبيلة الأوس على اليهود. فلما حاول أن يذهب إلى هناك أخبره عالم من علماء اليهود، ويأتي ذكر إن شاء الله، اللي هو اسمه شامول، وكان حبر من أحبار اليهود معاصرا لتبع، أخبره أن هذا المكان اللي هي المدينة اللي هي يثرب مكان مهجر نبي آخر الزمان، وأنه لا قبل له بهذه المدينة ولا يستطيع أن يخربها أو أنه يتمكن منها، لأن الله حفظها لهذا النبي، وصدق هذا الحبر وقال شعرا دل على أنه آمن به حتى قبل مبعثه بمئات السنين، من شعر تبع والأوس ابن حارثة. والأوس ابن حارثة برضو من الأزد من ذرية سبأ، وكان برضو وتنسب إليه أيضا بعض قبائل الأنصار، وكان ممن وحد الله في الفترة، وأخبر أن هناك رسول أيضا يبعث في هذه البقعة المباركة بالتوحيد وغير ذلك. وكعب بن لؤي، وهو سابع جد للنبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقيه في سلالة أسماء النبي تلاقيه هو السابع، سيدنا كعب ابن لؤي وهو أول من شرع الجمعة، يجمع الناس كل يوم جمعة ويخطب فيه، كان هو كعب ابن لؤي، أول من جمع الناس للجمعة، وكان يخطب فيهم أسبوعيا، وكان يذكرهم أنه يبعث من صلبه نبي آخر هذا الزمان، لأنه كانت تأتيه الهواتف والرؤى تذكر له ذلك في المنامات المختلفة، وسأل عن ذلك أحبار اليهود فأخبروه بالفعل أنه سوف يبعث من ذرية هذا، من ذرية إسماعيل ومن ولد عدنان نبي آخر هذه الأمة، فكان يقول أنه يبعث من ذريتي. وسفيان بن مجاشع، وده جد الفرزدق الشاعر المشهور، والأقرع بن حابس برضو كان يخبر، لأن سفيان بن مجاشع كان خرج علشان يجمع دية بعض القتلى الذين قتلوا خطأ، عشان يجمع ديتهم ليسددها لقبائله، فلما خرج ليفعل ذلك قابل كاهنة من كهان العرب فأخبرته أنه يبعث في مكة نبي آخر هذا الزمان، وأنه يدعى أحمد، وأنه يدعى محمد، حتى أنه هو أول من سمى محمد في العرب، كان قبل مبعث النبي وولادته بسنوات، فسمى ابن محمد تيمنا، والعرب ما كانتش تعرف اسمه محمد أصلا، فالتي أخبرته الكاهنة. وكان تسمى بمحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين بس، منهم محمد بن سفيان هذا، وسفيان بن مجاشع، وقص بن ساعدة، قص بن ساعدة الإيادي، وهو أسقف من أسقف نجران، من نصارى نجران أيضا، وكان أحد حكام العرب وحكمائهم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عكاظ يعظ الناس، وكان يكلمهم على التوحيد وغير ذلك، ويبشرهم ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذكر عن سيف بن ذي يزن، سيف بن ذي يزن من ملوك حمير، ملك من ملوك اليمن، وكان انتصر على الحبشة، كانت الحبشة مسيطرة على اليمن ومحتلها سنوات طويلة، حتى جاء سيف بن ذي يزن وحررها وانتصر، وكان في أيام جد النبي عبد المطلب، فذهب سيدنا عبد المطلب جد النبي علشان يبارك له نصره، وسافر مع من سافر من قريش وأجلسه عنده، وأخبره أنه ولد له ابن سماه محمد، فقال فبشره أنه هو نبي هذه الأمة، لأن اليهود وأحبار اليهود أخبروا سيف بن ذي يزن بذلك، ونصارى الحبشة أيضا أخبروا، كل هذه الأخبار كانت موجودة قبل حتى أن يبعث النبي، وقبل أن يقول أنا رسول الله إليكم. وغيرهم، وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل. وزيد بن عمرو بن نفيل ده والد سعيد بن زيد اللي هو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، ومن ضمن العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد اللي هو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، وكان زوج أخت سيدنا عمر اللي هي كانت سبب في إسلام أخيها سعيد بن زيد. فأبوه بقى زيد بن عمرو بن نفيل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه أنه كان يعبد الله على ملة إبراهيم، وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده في الفترة قبل بعثة، وكان حرم على نفسه أكل ذبائح الأصنام وأكل الربا، وحرم على نفسه الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، وكان أيضا يبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبب إسلام ابن سعيد ابن زيد بمجرد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سارع بالإسلام لمعرفة أخبار النبي من كلام أبيه قبل ذلك. وزيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل، وورق بن نوفل قصته مشهورة مع ستنا خديجة لما أرادت أن تستثبت لزوجها، وتعلم ماذا طرأ عليه عندما نزل عليه الوحي لأول مرة في الغار، فخرجت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورق بن نوفل، لأنه كان رجل متعلم وكان يقرأ اللغات المختلفة، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان عنده علم كثير، فأرادت أن تذهب إليه حتى تطمئن على زوجها وتستثبت من أمر زوجها، لا ليطمئن النبي هو عن نفسه، فالنبي كان متيقنا بوحي السماء وبصلته بربه من أول لحظة، ولكن هي خرجت لتستثبت لنفسها هي أولا، وتطمئن على زوجها ثانيا حتى لا يكون رئيا من الجن أو غير ذلك. فمعروف القصة في حتى ما منصوص عليها في البخاري في أول البعثة، فالتي قال فيها سيدنا ورقة بن نوفل إنه الناموس، يعني الوحي الذي جاء على عيسى وعلى موسى، ثم قال له ليتني كنت جزعا يعني شابا حين يخرجك قومك. فالرسول لا تعجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متصور في الأول إنه إذا جاء بالرسالة والنبوة كان أول من ينصرهم قومه، لأنه يبقى شرف لقومه إن يبقى بينهم نبي. كان متصور إن أول من يقف بغواره هي قريش كلها، تصور وده التصور المعقول. لكن العجيب إن ربنا سبحانه وتعالى جعل قبيلة النبي هي أول من تعاديه، حتى لا يظن ظان في يوم من الأيام ولو بعد بعثة النبي بسنوات طويلة إن هي عصبية ونعرة قبلية، ولكن هو الحق. حتى إن قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم من أواخر الناس اللي أسلموا وأمنوا به بعد فتح مكة، حتى بعضهم أسلم بعد فتح مكة كمان بسنوات. كل هذا حتى يبين الله سبحانه وتعالى للناس أنها ليست نعرة قبلية، لأن لو كانت نعرة قبلية يبقى أول من ينصره قبلته. حتى الرسول لا تعجب وقال أو مخرجية هم، فدل على أن ورقة بن نوفل ومن علماء أهل الكتاب السابقين كان يعلم الرسول بصفته صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنه سوف يهاجر وأنه يعاد، وأنه كل هذه علامات معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يولد وقبل أن يبعث عند أهل عصره. كذلك وعسكلان الحميري من اليمن، عسكلان الحميري وكان من اليمن، وكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيتردد عليه في تجارته. وعسكلان الحميري ده كان من تجار اليمن الكبار، وكان عنده علم من أهل الكتاب السابقين، وقال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما علم أنه من مكة وأنه قرشي، قال له سوف يخرج من قبيلتك نبي هذه الأمة. حتى إن كانت هذه المقولة كانت في ذهن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكانت سبب إسلامه من الأول. وعلماء يهود، وعلماء اليهود، وشامول، شامول اللي هو اليهودي الحبر اللي قال للتبع لما راح علشان ينصر الأوس، كان إيه هو اللي قال له إنك أنت لن تستطيع أن تسيطر على هذه البلدة لأنها مهجر النبي. وشامول عالمهم يعني عالم اليهود صاحب تبع، من صفته أي من إخباره، من إخبارهم بصفته وخبره، وما ألفي من ذلك أي ما وجد من ذلك في التوراة والإنجيل. وربنا قال يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم، مثل ابن سلام وابني سعية اللي هو ثعلبة وأسيد، كانوا من بني قريظة وكانوا يعلموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا به وأسلموا ونصحوا قومه. وابن يمين، وابن يمين كان أحد الحبرين اللذين قدم مع تبع، كان شمول وابن يمين. ومخيريق، ومخيريق كان من بني النضير، كان من أحبار بني النضير وأسلم أيضا، حتى إن قال يوم أحد إذا ما مت فاجعلوا مالي كله وخيلي كله لرسول الله تقاتل معه، وتبرع بها بعد إسلامه، وكان كثير المال وكان من علماء بني النضير. ومخيريق وكعب وأشباههم، وكعب الأحبار كان معروف. كل هؤلاء أسماء أحبار كانوا معاصرين للنبي، وبعضهم كان قبل ولادة النبي، كانوا يعلمون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. وكعب الأحبار ده أسلم في خلافة سيدنا أبي بكر، فكان يعتبر من التابعين، وكان من أحبار اليهود من الكبار اليهود، وأسلم ويعتبر تابعي، وإن كان أدرك زمن النبي، ولكن أسلم في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، ومات سنة 32 هجرية ومدفون في حمص في الشام. وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود، ولحد دلوقتي في كثير منهم بيسلموا وبيدخلوا في الإسلام، وأساقفة كثيرين بتدخل في الإسلام، وبعضهم يدخل في الإسلام ويعلن، وبعضهم يدخل في الإسلام ويخاف أن يعلن، يخاف أن يعلن عن ذلك، وأخبرت أنا إن متى المسكين اللي كان مكان الأم بشنودة وهو عنده 90 عام الآن أنه أسلم، متى المسكين نفسه اللي كان عينه السادات وأنه عايش، وأخبرت ذلك من الحجة إجلال اللي هي بنت أخت الأم بشنودة التي أسلمت وسمت نفسها إجلال، والذي سماها الشيخ الشعراوي أيام السادات لأنها رأت الرسول يقظة وكانت من الراهبات فأسلمت وحسن إسلامها، وهي نفسها اللي أخبرتني ذلك في الأزهر الشريف في درس يوم السبت. قالت إن متى المسكين أسلم وحوله 60 من الأساقفة مسلمون يعلمهم القرآن، وأنهم يسرون ذلك ويخافون أن يخبروا ذلك، لأن الوقت أنت عارف إن اللي بيسلم من المسيحيين قانونا لازم يخبر أمن الدولة، وأمن الدولة تخبر، يعني بقيت المسألة يعني شغلانة كده، فبعضهم بقى يسلم ويخاف يخبر. فإلى الآن بتجد علماء منهم ما زالوا يسلموا، وإلى الآن تجد كتب متألفة لأساقفة كانوا أساقفة وأسلموا ويخبروا بصفة النبي في الأناجيل المختلفة، كل هذا موجود في الأسواق بيباع لمن يريد أن يطلع وأن يعلم. وإشباههم ممن أسلم من علماء يهود وبحيرة، بحيرة الراهب المشهور النصراني اللي كل المسلمين يعرفوا أخباره لأنه كان له صومعة في مدخل الشام على طريق القوافل العرب وهي جاية من مكة إلى الشام، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صبي سافر مع عمي أبي طالب، فكان بحيرة الراهب يجلس في الصومعة ويرى قوافل العرب سنوات طويلة راح جاية أمامه، ولكن المرة دي وجد شيء عجيب، وجد أن القافلة اللي جاية دي لم تمر على شجرة إلا وسجدت له، ووجد أن في غمامة ماشية فوق أحد هذه القبيلة القافلة، فطول عمره القوافل راح جاية، المرة دي راح عزمهم على طعام لما شاف المنظر ده، عزمهم على طعام فجاءوا كلهم وخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد جنب الرحال عشان يحرسها لأنه أصغرهم سنا، فلما تفقدهم ما وجدش فيه بغيته، فقال انتوا سبتوا حد؟ قالوا اه سيبنا صبي بس بي، فقال ده هو ده انا عازمكم عشانه، جابوه فلما رأى فيه صفته اخبر عمه ان له شأن وقال له حافظ عليه من يهود فانهم اعداؤه، وعلمه بصفته. كل هذه الاخبار معروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يعلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم في صباه أنه يبعث للناس كافة، وإن كان هو يعلم في حقيقته المحمدية المطمورة فيه لأنه أول الخلق أنه رسول الخلق كافة، ولكن عندما انتقل إلى الصورة الجسمانية الإنسانية طرأ عليه النسيان لأن الإنسان ينسى، فلما جاء بعد ذلك الوحي ذكره بما كان عليه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحي، فنهاه الله سبحانه وتعالى حتى لا يفضح حقيقته المحمدية وتظل سرا لا يعلمه إلا خواص الخواص، حتى خواص المؤمنين به يعلمونها. فقال له لا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، صلى الله عليه وآله وسلم. وبحيراء ونسطور الحبشة، وكذلك من علماء الحبشة النصارى برضو أخبر به، وصاحب بصرة برضو من الرهبان كان في بصرة أخبر، ودغاطر ده أسقف رومي أسلم على يد سيدنا لحية الكلبي اللي كان معاه الرسالة لهرقل، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالته إلى هرقل مع لحية الكلب، فأسقف روما اللي هو اسمه دغاطر كان يعرف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يعرف الرسالة بتاعته كمان انها هتبقى فيها ايه، الى هذه الدرجة كانوا عارفين حتى الكلام هيبقى مكتوب ايه عشان تعرف ان ربنا اقام حجته عليهم، فلما قرأها اسلم، فلما اسلم قتله هرقل والاساقفة التانيين، قتل هناك بمجرد ان عرفوا ان هو اسلم. ودغاطر واسقف الشام والجارود اللي هو بشر بن عمرو بن العلاء سيد عبد القيس، وكان على النصرانية، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وأسلم هو وقومه. وسلمان وسيدنا سلمان الفارسي قصته مشهورة، والنجاشي اللي هو أصحمه كيف أسلم لما جاءه وفد المسلمين في الهجرة الأولى، الهجرة إلى الحبشة، وأسلم وقرئ عليه سورة مريم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات النجاشي صلى عليه صلاة الغائب، ومات سنة 9 هجرية. وكذلك ونصارى الحبشة وأساقف نجران، أساقف نجران اللي هم نصارى نجران لما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووفدوا عليه وحاجهم في سيدنا عيسى ابن مريم، هم عايزين يقولوا ان سيدنا عيسى ده ابن الله او هو الله الكلام بتاعهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فما عجبهمش الحال. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية التي تأمره بالمباهلة، فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني المباهلة. فدعاهم النبي للمباهلة، المباهلة يعني يبتهل، قال لهم خلاص تعالوا أنتوا وإحنا نيجي ونقف قدام بعض كده وكل واحد يقول يا رب أنزل لعنتك على الكاذب فينا، على الكاذب فينا. فلما اتفقوا على ميعاد فلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الميعاد خارج وشايل سيدنا الحسين وسيدنا الحسن بيجري وراه وسيدنا علي وراه وراي على الموضع الايه المباهله، وستنا فاطمه مع سيدنا علي. فلما شافهم رايحين على موضع المباهله الاساقفه بتوعهم قالوا لهم والله تعلمون انه نبي وانه لو داعى عليكم لهلكتم، صالحوه إن لم تؤمنوا به فصالحوه على الجزية. ده الحكيم بتاعهم الحكماء بتاعتهم، فصالحوا النبي على الجزية وخافوا يخرج يباهلوه، والقصة معروفة. والمباهلة مستمرة إلى يوم القيامة. يعني كنت أنا بناقش مرة أحد الأطباء المسيحيين وبره بناقشه كده وبر مصمم إن سيدنا عيسى ده يبقى ربنا لأنه هو بيحيي الموتى وإنه هو يعني أحيا الطائر وإنه هو كان يشفي المرضى والعميان بمسحة منه يبقى ربنا، يبقى ده ربنا، هو مصمم كده. يا سيدي إزاي ربنا بس؟ طب ما سيدنا إبراهيم ما هو أحيا الموت، مش سيدنا إبراهيم قطع الطير ودعاهم؟ طب ما سيدنا موسى وانتوا عمركم ما قلتوا عليه ربنا ولا ابن ربنا، كان ماسك في إيده العصاية رماها بقت حية وكلت كل الحاجة، ليه ما قلتوش عليه ربنا زي ده؟ ما هو ده زي دي معجزة زي سائر مش مصمم، هو شارب الكلام. فقلت له طب ايه رايك تعال نقول يا رب نزل لعنتك على الكذاب فينا، ايه رايك؟ والله عشان اخلص المناقشه بقى، ما احنا مش هنوصل لحاجه جدل بقى مش هنخلص. فافتكرت انا ايه المباهله دي فقلت له تصدق خاف، والله خاف، وللان انا اعرفه، الى الان اعرفه خاف يقول ها، قال لا سيبها كده. قلت له طب ما تقول يا رب نزل لعنتك على الكذاب فينا، شوف انا ازاي بقى جريء ازاي، انا خايف مش خايف ازاي؟ يقول لي طب وليه احنا نعمل كده؟ ما تسيب كل واحد يا اخي في اعتقاد. قلت له خلاص لكم دينكم ولي دين، لكن خاف. فتجد المسلمين اقوى حجه، تجد المسلمين اقوى حجه ليه؟ لان يعني ديننا موافق للعقل، موافق للفطره السليمه، وعندنا دليلنا وعندنا محبتنا للنبي. لكن هم يقولوا لهم ايه في الكنيسه؟ يقول لهم الموضوع ان سيدنا عيسى ابن الله او انه زي ربنا نزل بقى انسان وحل في الجسد والكلام ده، عديه من فم القسيس الى قلبك ولا تمري على عقلك، يقولوا لهم كده. واحنا عندنا كمسلمين نقول لك ربنا يعرفه بالعقل، شوف الفرق بيننا وبينهم. هم يقول له اوعى تمر هذا على عقلك، خده من فمي الى قلبك واوعى تمره على عقلك لحسن تكفر، يقولوا لهم كده وهم اطفال يربوهم على كده ان لا يعمل عقل. واحنا من واحنا اطفال يربونا على اننا نعمل عقلنا. حتى الناس التجار اللي في اللي لا راحوا ازهر ولا بتاع تلاقيهم في السوق قاعدين يقول لك يا اخي مش ربنا عرفوه بالعقل، هو يمكن ما يعرفش يدلل على وجود ربنا. لكن بقت اصبح دين المسلمين دين معقول، دين قابل للفطره، عشان كده تلاقي حجتك قويه. فالمباهله موجوده ومعلومه الى يومنا هذا، وهي دليل قاطع على نبوه نبينا، وهو سيف قاطع على كل مجادل يجادل المسلمين في الحق. يعني المفروض بتوع حوار الأديان يقعدوا يحاوروا المسلمين بتوعهم، والله اقتنعوا خيرهم، ما اقتنعوش يقولوا لهم يا جماعة، ويبقى كده على الملأ في السي ان ان يجتمع مشايخ المسلمين والعلماء بتوعهم وعلى الملأ يقول يا رب انزل لعنتك على الكذابين، واتفرج عليها بقى على الملأ، هتجد ان المشايخ بتوعنا يقولوها بقلب جامد وهم يتهزوا ويخافوا. وقالوا ان اللي يعمل كده منهم، حصل الحكايه دي ان بعض النصارى تجرأ وباهل المسلمين في 700 هجريه او بتاع، فبيقول لك هلكوا جميعا في خلال عام، وبقي المسلمون هلكوا جميعا، اللي مات واللي جاله مرض واللي مات في حادثه واللي قتلوا ابنه واللي مات مسموم، كل اللي حضروا في المباهله دي في خلال عام واحد ماتوا جميعا. فدي شيء معروف. فاحنا قدامنا سلاح قوي، سلاح الحجه والبرهان والبيان، فان وصلنا الى الجدال العقيم الذي لا يوصل لشيء فالمباهله تقطع كل ايه؟ كل جدال. والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن لم يتمها صلى الله عليه وسلم، ان هم انسحبوا. وأساقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى، وقد اعترف بذلك هرقل. هرقل نفسه لما جات له رسالة سيدنا دحية، لقى كان هو عالم من العلماء، فقال لهم هو ده النبي اللي احنا عايزينه، هو ده، يلا نسلم. جمع الأساقفة كلهم، فالأساقفة هاجوا وماجوا، فلما لقاهم هاجوا والحكاية هتفلت منه والسلطة بتاعته هتتهز، قال لهم ده أنا كنت بختبر قوة إيمانكم، وتراجع واختار الملك على الإيمان ومات على الكفر. فنسأل الله السلامة، على علم، كفر على علم. وقد اعترف بذلك هرقل وصاحب روما اللي هو حاكم روما، عالم النصارى ورئيساهم، ومقوقس حاكم مصر نفسه برضو اختار ملك مصر على انه يتبع النبي، مع انه عارف انه هو ده النبي الخاتم، ولكن اكتفى بانه احسن وفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارسل معه هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اختار الملك على أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مقوقس صاحب مصر، والشيخ صاحبه، وابن سوريا، ابن سوريا كان أعلم يهود عصره بالتوراة، ابن سوريا، واختلف في إسلام، هو نفسه أخبر بعلامات الرسول، لكن بعد كده هو نفسه ما أسلمش، اختلف في إسلامه، والراجح أنه مات كافرا. ليه بقى؟ ليه مات كافر؟ قال له أنت فيك كل العلامات، راح لسيدنا رسول الله قال له انت في كل العلامات، احنا هنؤمن بيك، بس قول لي بقى مين اللي بيجي لك بالوحي. قال له جبريل. قال له لا، جبريل ده عدونا، لا ده عدونا، ده مش هنسلم يا عم، يفتح الله. وراح تنه ماشي اهو اهو. وعشان كده نزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل، ردا على ابن سوريا لما قال للرسول جبريل ده عدونا، واخد بالك؟ يعني كثير من الناس كانت تعرف الرسول بصفته واسمه وقابلوه وحرموا من اسلامه، عشان تعرف نعمة اسلامك انت. يعني شوف انت عارف النعمة اللي انت فيها، او انت ربنا هداك للاسلام من غير ما تمتحن مثل هذه الامتحانات، والناس التانية شافت الرسول بعينيها وكلمت الرسول وكانت تعرف اخباره، ولكن لم ينعم الله عليهم بما انعم الله به عليك من نعمة الاسلام واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن سوريا وابن أخطب وابن أخطب وأخوه اللي هو أبو ستنا صفية أم المؤمنين، ما هو كان هو وأخوها حيي بن أخطب وأخوه كانوا علماء كبار من علماء اليهود، حتى إن ستنا صفية قلقت بالليل مرة، قامت بالليل زي ما أنت إيه بنتك كده تقلق بالليل وتلاقيك أنت سهران مع أخوك مثلا مع عمه، فقلقت بالليل فلقيت أبوها قاعد هو وأخوه بيقول له هو ده بيتكلموا عن النبي، قال له هو نفسه، قال له ما نقرأ من صفتي، قال ما نقرأه من صفتي، قال ماذا تفعل، هل تتبعه؟ قال لا والله إني أطوي الحقد عليه والحسد، قال وأنا كذلك. فعرفت إن هو من أبوها ستنا صفية، عشان كده أسلمت وصارت زوجة لإيه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم بالرغم معرفتهم برسول الله إلا إنهم حاقدين عليه. حاقدين عليه ليه؟ علشان هو أوتي الرسالة وده من أبناء إسماعيل وما خدهاش أبناء بني إسرائيل، فالرسالة خرجت منهم. وعشان كده ربنا قال إيه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأخوه وكعب بن أسد، وكعب بن أسد كاتب عهد بني قريظة وكان منهم ونصح لهم أيضا، ان هو ده رسول الله وكان من علمائه. والزبير والزبير ابن بطية، الزبير ابن بطية كان من اعلم يهود بني قريظة. الزبير ابن بطية، ما تقراهوش الزبير، الزبير ابن بطية. وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد، الحسد للعرب لان الرسول طلع منهم. هم يقول لك السامية، السامية، طب وانتوا ساميين بس ما العرب ساميين كمان، قاعدين يقول لك معاداة السامية، معاداة السامية، طب ما احنا ساميين. لا، هي السامية عايزين اليهود بس. طب ما احنا برضو ساميين، مش سيدنا اسماعيل سامي ابو العرب؟ انتوا اذا كنتوا انتوا من اولاد سيدنا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، فاحنا من اولاد سيدنا اسماعيل ابن ابراهيم برضو، ده احنا اولاد عمومة، ده احنا اولاد عمومة، ليه بتعادونا؟ ليه بتعادوا اولاد عمومتكم؟ وليه بتعادوا الانبياء؟ حسد، حسد. ولان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلهم حصب جهنم، نسأل الله السلامة، فلم يوفقوا وكانوا اهل خذلان. لكن لو فكروا بعقلهم يبقى اولى الناس ينصرهم اولاد عمومتهم. احنا ليه يعادونا؟ ده احنا ساميين زيكم، واحنا من سلالة الانبياء زيكم وكل حاجة. كملوا بقى واسلموا وخشوا في دين الله افواجا، زي ما دخل منكم علماءكم، علماء يهود كثيرين على مر العصور اسلموا. لكن تقول ايه بقى؟ ربنا ينجينا. ممن حمله الحسد والنفاسة، يعني المنافسة، على البقاء على الشقاء. والاخبار في هذا، يعني الاخبار في معرفة السابقين وعلماء الملل السابقة برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، متواترة في كتب التاريخ، تقرأها كثيرة لا تنحصر. وقد قرع أسماء، يعني ما فيش نبي كان معروف أخباره قبل بعثته إلا رسول الله. خد بالك، جميع الأنبياء ما لهمش أخبار قبل بعثته. سيدنا موسى ما كانش معلوم عنه إلا حاجة واحدة بس، إن ملك فرعون هيتهد على يد صبي من بني إسرائيل، بس هي دي المعلومة عنه، مش كده برضو؟ لكن بقية الأنبياء ما فيش حد معلوم عنه قبل بعثته، بعثته، إنه في، شوف بقى رسول الله الوحيد اللي ربنا خاصه، قبل بعثته الأخبار كلها تتواتر في كل الأماكن عشان تبقى الناس مؤهلة لاستقبال بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي على يدي المعجزة كمان، ومش كده وبس، وتهتف هواتف الجن به. كانوا يسمعوا الأشعار الجن بتتقال كده جايلهم الهوى، لأن الجن ما تشوفوش لكن ممكن تسمع صوته، فكانوا يسمعوا هواتف الجن كده بتهتف، وهواتف الجن وأشعار الجن. لو تقرأ سيرة ابن إسحاق تجدها ملو صفحات كبيرة كلها هواتف الجن كانوا يسمعوها ويدونوها، كلها تخبر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه ظهر. كل هذه الهواتف والرؤى، وكثير منهم كان يرى رؤى كثيرة قبل بعثة النبي، ويلتقي بالأحبار والرهبان في تجاراته والمختلفة ويعرفوا. سيدنا أبو بكر الصديق نفسه يرى رؤية فيحكيها لأحد الرهبان في الشام، سيدنا أبو بكر وكان تاجر، فلما رأى الرؤية دي وحكاها لأحد الرهبان في الشام قال له إيه؟ قال له من أين أنت؟ قال من قريش. من أي بلد؟ قال من مكة. قال والله لو صدقت هذه الرؤية لظهر نبي هذه الأمة وكنت له وزيرا. شوف، عبرها له كده وهو لسه كان شباب سيدنا أبو بكر. فلما جاء ظهر سيدنا رسول الله، كان رسول الله صديقه، كان أول من أسلم أن يتذكر الرؤية. كل الحاجات دي تمهيد، تمهيد إيه؟ لتصديق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجد أنصارا يبايعونه على الحق صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر. وقد قرع أسماع اليهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه، واحتج عليهم بما انطوت عليه من ذلك صحفهم، وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه وليهم ألسنتهم. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال لهم أنتم بتكتموا الحق، وقال لهم يلوون ألسنتهم بالكتاب، مش كده برضو؟ قال لهم كل حاجة، وقال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني بيتحدى. طب لو كان عندهم خلاف مكان بيقول النبي، ما كانوا قالوا له التوراة ما فيهاش اللي انت بتقوله تبقى انت كذاب، ما يدروش يعملوا. ليه؟ تحداهم في عصره وهو لا يقرأ ولا يكتب، والتوراة مكتوبة بغير العربية. كل هذا يدلك على انه كان يعلم الصدق صلى الله عليه وسلم من قبل ربه، وما يقدروش يعملوا حاجة. كان يقول لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ويقول يلوون الكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. كل ده ما يقدروش يقولوا لا احنا ما بنحرفش، ايه اثبت لنا، ما يقدروش. كأن أي وما ظهروش حتى في حكم الزنا، لما زنى يهودي ويهودية، فعندهم اليهودي واليهودية لما يزني في التوراة عندهم الرجم يرجموا برضو، فشطبوا آية الرجم محوها وحطوا مكانها ايه عقاب اخر. فلما جم قالوا نحتكم لمحمد اللي هو سيدنا رسول الله، هو يقولوا محمد كده لانه مش مؤمنين بيه، احنا ما نستحملش نقول محمد حاجه، لكن هم قالوا كده. فلما راحوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو عندكم انتوا الحكم بتاعها، الحكم بتاعها عندكم جايين ليه؟ عند قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. فلقى الرجل لما جاب التوراه حطت ايده على الرجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له شيل ايدك، فرأوا آية الرجم فحكم بالرجم صلى الله عليه وسلم. فالحكاية كلها يعني كانت واضحة، بحيث من يعني لا يرى، لا يختلط عليه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخزول، إلا واحد من أهل النار بقى، لأنها كانت من الوضوح اللي بيها حتى الجمادات كانت تسلم عليه، حتى الحيوانات كانت تشعر به صلى الله عليه وسلم. فما بالك الإنسان اللي هو أرق طبعا وأكثر عقلا وفهما، إذا كانت النباتات كانت بتسجد على يديه على قدميه تقبلها، وكانت تشتكي له، وكان إذا جلس عند الشجرة الشجرة نفسها تروح تغير اتجاه الظل وتيجي عشان تظلل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الشجرة التي لا تنطق ولا قلب لها ولا وجدان كانت تشعر به، فما بالك بالإنسان، يكون من باب أول. لكن إيه؟ لكن ربك سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، خلق للنار خلقا وخلق للجنة خلقا. ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب، فما منهم إلا من نفر عن معارضته، يعني هربوا من معارضة النبي، وإبداء ما ألزمهم من كتبهم، وما ألزمهم من كتبهم إظهاره، ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم، من بذل النفوس يعني بالقتل والتخريب، ده قتلوه ماتوا. طب ما كان الأهون يبينوا الحاجات دي ويقولوا انت بقى ما عندكش حق، مش كده برضو؟ لا، ما قدروش. لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار، كما وقع لخيبر وبني النضير، بقوا يخربون بيوتهم بأيديهم، ونبذ القتال، وقد قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إلى جانب ذلك اللي هو خلصنا بقى علماء أهل الكتاب، ما أنذر به الكهان التي تتلقى من الجن والشياطين بقى، اللي هم ايه، اللي هم كل واحد انسان له رأي من الجن يسموهم كهان، يبقى له اتصال بالجن، دول برضو اخبر. الى ما انذر به الكهان مثل شافع ابن كليب، وده كاهن من كهان العرب، اخبر بخبر النبي في المدينة، وشق وسطيح وسواد ابن قارب وخنافر وافعى نجران وجزل ابن جزل الكندي وابن خلصة الدوسي، كل دول كانوا لهم رأي من الجن ويخبروهم، وسعدة بنت كريز اللي هي خالد سيدنا عثمان بن عفان، سعدة بنت كريز، وكان بيجي لها رأي من الجن، جن ذكر كان يدخل عليها كده من باب حجرتها ويختلي بها، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقف لها على الشباك ما رضاش يدخل، قالت له انت ما دخلتش ليه زي كل مرة؟ قال لا، لقد ظهر نبي يحرم الزنا، هو نفسه قال لها كده الجن. فأخبرت سيدنا عثمان بن عفان فكان سببا في إسلام سيدنا عثمان. سعدة بنت كريز اللي هي خالة سيدنا عثمان بن عفان، وفاطمة بنت النعمان برضو كان لها رأي من الجن، وأخبرها أيضا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها إن الأولى أن تتبعه وتترك ما هي عليه من الكهانة. ومن لا ينعد كثرة إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته، وسمع من هواتف الجان ومن ذبائح النصب وأجواف الصور وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم. ولحد دلوقتي ساعات تجي لك صور نادرة كده لنبات مثلا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو تلاقي حاجات إلى يومنا هذا بتظهر هذه الأشياء كلها. ما أكثره مشهور، وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور. الفصل 28 معلوم حنقرأه لأنه كل الناس عارفينه. الفصل 28 ومن ذلك يعني مما يدل على نبوة النبي ما ظهر من الآيات عند مولده. والكلام ده كله بنقوله عند مولد النبي كل إيه؟ كل عام، فالناس كلها عارفة إرهاصات المولد وما حدث عند ميلاد النبي وعند حمل أمه به من علامات. ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده وما حكته أمه السيدة آمنة بنت وهب لما حملت بيه، كانت تشوف رؤى كل يوم والتاني تشوف رؤية شكل، مرة يجي لها رؤية يقول لها حملت بسيد هذه الأمة، ويجي لها رؤية حملت بنبي هذه الأمة، حملت بخير خلقها الله، حملت برسول الله، وبعدين ترى أنه يخرج منها نور تضيء له قصور بصرة في الشام. كل الحاجات دي الإرهاصات دي كلها كانت تحدث، حتى أن ستنا أمينة نفسها لها أشعار إذا قرأتها وموجودة في السير القديمة كلها ومطبوعة، أشعار ستنا أمينة بنت أم نبينا صلى الله عليه وسلم اللي بعض الوهابية من العجب العجاب يدعون أنها من أهل النار. تقرأ أشعارها يعني أنت ما تعرفش تقول يعني حرف منها، كلها أشعار تدل على إيمانها وإسلامها وتوحيدها وحبها لنبينا ومعرفة قدره ومعرفة مقامه، كل هذا وهو فيه لسه في أحشائها. فالعجب العجاب ان هم يعتبروا ستنا امينه دي وبيه من اهل النار، شيء عجيب يعني. وما حكته امه ومن حضره من العجائب، يعني حضر ولادته من العجائب، وكونه لما ولد رافعا راسه عندما وضعته شاخصا بصره الى السماء لتعلقه بالملأ الاعلى، يعني ايماء الى تعلقه بالملأ الاعلى ورافعا راسه دليل على علو الهمه. وما رأته من النور الذي خرج معه عند ولادته كما روى أحمد والبيهقي وصححه ابن حبان والحاكم. وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص من تدلي النجوم وظهور النور عند ولادته كما رواه ابنها عنها ورواه الطبراني والبيهقي. أم عثمان بن أبي العاص قالت كده، قالت والله رأيت النجوم كادت أن تتدلى عند ولادة محمد بن عبد الله وظهور النور عند ولادته حتى ما تنظر إلا النور. وقول الشفاء أو الشفاء، الشفاء أو الشفاء اللي هي كانت أم عبد الرحمن بن عوف اللي ولدت ستنا، كانت ممن حضر ولادة سيدتنا آمنة أم نبينا صلى الله عليه وسلم. وروى هذا أبو نعيم في دلائل النبوة إن الشفاء قالت لما سقط صلى الله عليه وسلم على يدي واستهل يعني عطس، سمعت قائلا يقول رحمك الله، سمعت الملائكة بتقول له رحمك الله. وعلشان كده قال الإمام البصيري في الهمزية بيعلق عليها في همزيته، قال إيه؟ شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء. شمتته الأملاك إذ وضعته أي أمه، وشفتنا بقولها يعني بإخبارها هذا الخبر الشفاء اللي هي إيه التي حضرت هذا الأمر. الرسول لما عطس أول ما ولد ما اتولد سمعت الشفاء قائل يقول يرحمك الله اللي هو الملائكة. وأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم. ده أمه قالت كده، قالت لما خرج مني رأت قصور الروم، يعني أضاء النور حتى إنها رأت قصور الروم وهي في مكة. وما تعرفت به حليمة اللي هي حليمة السعدية وزوجها ذئراه من بركته ودرور لبنها بعد قلته، ودي معروفة القصة، ولبن شارفها اللي هي الناقة المسنة. ناقة مسنة يعني جمل مسن بطلت تولد وتخلف بقالها سنين. أول ما خدت النبي الشارب بتاع الناقة المسنة امتلأ درعها لب، حتى إن نفس جوزها قال لها والله لقد أخذت نسمة مباركة. قال لها كده، هو نفس جوزها نطق وهو لسه كانوا ما يعرفوش، كان لسه طفل. وخص بغنمها، وكانت مجدبة حتى ان كان غنمها يخرج مع غنم بقيت بني سعد، يرجع كل الغنم جعان وغنم حليمة يرجع شبعان، لدرجة ان بني سعد كلهم يقولوا للرعاة بتوعهم ارعوا خلف غنم حليمة علشان تاكلوا معاه. كل ده ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة شبابه. وقالت انه كان يشب في الشهر ما يشبه الصبي في عام، حتى ان الرسول ابتدى يعني يطلع اصوات كده ويتكلم كلام خفيف اصوات سن 6 شهور، على سن 8 شهور بقى يتكلم صلى الله عليه وسلم. وكانت لحظة فيه ملاحظة عجيبة، انها اذا جاع لا يأخذ الا ثديها اليمين، فاذا ارادت عليه اليسار لا يأخذه حتى يتركه لاخيه من الرضاعة. فكان حتى عادلا منذ صغره صلى الله عليه وسلم. وسرعة شبابه وحسن نشأته، وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج إيوان كسرى، اضطرابه كالزلزال يعني، وسقوط شرفاته، وغيض بحيرة طبرية، وخمود نار فارس، وكان لها 1000 عام لم تخمد، وأنه كان إذا أكل صلى الله عليه وسلم وهو صبي مع عمه أبي طالب أثناء حضانته بعد وفاة جده وهو صغير، كان إذا كل معاهم مع أبي طالب وأولاده، كانوا أولاد كتير يشبع ورووا، فإذا غاب عنهم وأكلوا لوحدهم في غيبته لم يشبعوا، لدرجة أن ما كانش أما يحط الأكل ما يخلهمش يأكلوا لحد ما يجي سيدنا رسول الله يأكل معهم وهو صبي، لأن جرب كتير كل ما يجي يأكلهم وهو لسه ما جاش الأكل يخلص ويقعدوا جعانين، لما يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلوا ويشبعوا. وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا، يعني يصبحوا معمصين منكشين زي العيال بقى، ما تصحى منهم كده تلاقيها كده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح صقلا، يعني صافي اللون جميل كده، دهينا يعني مدهون الشعر، كحيلا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان برضو اللي عشروه وهو صغير عرفوا أنه هو صبي لا كالصبيان، وأنه رجل لا كالرجال، وأنه شاب لا كالشباب، وعشان كده ما استبعدوش ان يقول اني رسول الله اليه، لم يستبعدوه. قالت ام ايمن بركة الحبشية، كانت مربية النبي صلى الله عليه وسلم، حاضنة، ما رأيته صلى الله عليه وسلم شكى جوعا ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا. مش ربنا بيقول له ألم يجدك يتيما فآوى؟ آواه الله. ومن ذلك ايضا حراسة، يعني من الايات على نبوته، حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين، لأن الشياطين كانت بإيه؟ بتتخطف أخبار السماء وتقترب. فلما ابتدى ولد النبي صلى الله عليه وسلم بصوا له الشياطين، بقى كل واحد يجي يحاول يترقب أو يلقط أي خبر من السماء يتبعه شهابا رصدا. وعشان كده قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إلى آخر سورة الجن. ومنعهم استراق السمع، وما نشأ أيضا عليه من بغض الأصنام، والرسول من صغره كان يبغض الأصنام، بل أجداد النبي كلهم، لما تشوف كده أجداد النبي كلهم في سيارهم، لم يسجد جد للنبي لصنم قط، ولم يشرب جد للنبي الخمر قط، ولم يعرف الزنا في أجداد النبي ولا أمهات النبي قط، حتى انه نفسه قال اتيت من نكاح ولم اتي من سفاح من لدن ادم الى ان وضعتني امي صلى الله عليه وسلم. وما نشأ عليه من بغض الاصنام والعفة عن امور الجاهلية، وما خصه الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة، اذ اخذ ازاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة، وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه، فقال له عمه ما بالك؟ فقال إني نهيت عن التعري. لما كانوا بيبنوا الكعبة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 25 سنة ساعتها، فخرجوا يجيبوا الحجارة يحملوها 2 2 يحملوا الحجارة، فبيحملوا الحجارة على عاتقهم يعني على كتفهم، فعم النبي سيدنا العباس خرج مع ابن أخيه سيدنا محمد علشان يشيلوا البعض الحجارة، كل اتنين اتنين يروح. فقام قال له: يا ابن اخي ضع ازارك على عاتقك يحميك الحجارة. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الازار على عاتقه عشان يحط الحجارة عليه، كانت عورته تتعرى، فسقط على الارض مغشيا عليه، وقال لعمه: ازاري، اني قد نهيت ان اتعرى. كل ده حفظ، كل ده حفظ، وكان لسه صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. فدل على انه، حتى ان العباس نفسه ما حكاش الحكايه دي الا لحد ما اسلم، بعد ما اسلم حكاها، خاف لحسن يحكيها في الاول لانه اسلم متاخرا سيدنا العباس، في فتح مكه. قيل انه اسلم سرا بعد بدر ثم يعني اعلنها في الفتح. ومن ذلك، اي من علامات نبوته ايضا، اضلال الله له بالغمام في سفره. وفي رواية ان خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يضلانه، فذكرت ذلك لميسرة فاخبرها انه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره. قصة معروفة، اضلال الغمام له صلى الله عليه وسلم. وقد روي ان حليمة رأت غمامة تظله وهو عندها. كان يخرج سيدنا رسول الله وهو طفل صغير يلعب في بني سعد مع اولاد حليمة ومع اولاد الحي، تلاقي غمامة مظللة النبي والعيال التانيين كلهم قاعدين يجروا في الشمس. لاحظت هذا ستنا حليمة نفسها واخبرت بذلك امه. ايوه معروف. وروي ذلك عن اخيه من الرضاعة، واخوه من الرضاعة نفسه لاحظ الحكاية دي. ومن ذلك انه نزل في بعض اسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة، فعشوشب ما حولها، يعني خضر ما حولها، واينعت يعني نضجت وظهر خضرها. مش ربنا بيقول كله من ثمره اذا اثمر وينعه، ينعه يعني نضجه، مش كده برضو؟ واينعت هي فاشرقت وتدلت عليه اغصانها بمحضر من رآه. يعني كانت شجرة يابسة اخضرت وعشوشبت وتدل عليه اغصانها، كل ده شافوه من مع النبي صلى الله عليه وسلم. وميل فيء الشجرة اليه في الخبر الاخر، وكان في سفره وهو ابن 10 سنين مع عمه ابي طالب في سعد بحيرة الراهب، حتى اظلته. وما ذكر من انه كان لا ظل لشخصه صلى الله عليه وسلم، برضو ذكر انه لا ظل لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا في شمس ولا في قمر، في شمس ولا قمر، لانه كان نورا، وان الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ايضا من علامات نبوته تحبيب الخلوة اليه حتى اوحي اليه، ثم اعلامه بموته ودنو اجله، وان قبره في المدينة وفي بيته، وان بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة. ما هو قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ورواية ما بين قبري ومنبري، يعني قبره هو بيته، يعني كأنه اخبر عن موضع وفاته، ودي كلها علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وتخيير الله له عند موته، وما اشتمل عليه حديث الوفاة كما سمعته ستنا عائشة وهو في مرض وفاته بيقول ايه: الرفيق الاعلى، الرفيق الاعلى، الرفيق الاعلى، فعلمت انه خير، وقال: مع الذين انعم الله عليهم، قال الاية دي صلى الله عليه وسلم، مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلما تمتم بهذه الاية عرفت انه خير فاختار صلى الله عليه وآله وسلم. وما اشتمل عليه حديث الوفاء من كراماته، حديث الوفاء ده حديث طويل رواه الإمام الشافعي في مسنده، بيخبر فيه أخبار وفاة النبي وكيف صلت عليه الملائكة وكيف غسلوه وما هي العمارات والعلامات التي حدثت عند وفاته صلى الله عليه وسلم. من كراماته وتشريفه وصلاة الملائكة على جسده على ما رويناه في بعضها، واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله، وندائهم الذي سمعوه وهم بيغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حيغسلوه ينزعوا القميص كالعادة زي بتاع، فسمعوا نداء يقول: لا تنزعوا عنه القميص، غسلوه في قميصه. اللي حاضرين في تغسيل النبي سمعوا هذا، ألا تنزعوا القميص عنه عند غسله، فكانوا يصبوا الماء فوق القميص ويدلكوا بالقميص كده، هكذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي من تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته إلى ما ظهر على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته، كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته، وما زلنا نحن إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة نعيش في بركته صلى الله عليه وسلم وفي محض مدده، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونقف على الفصل 29 إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفى عن ذكري الغافلون. وجزاكم